فكرت جرحك عود بس ما قدرت مني الذنب ما عرفت أحب حبك بيني التعمال طلعت جذب بليل سهرت الموت وصلت فكرت جرحك عود بس ما قدرت قلب الوفي الحساس من علمه يجرح ناس مو مثلك اني انت الغدر طبعك بمن بلي حبك تبيع الثواني قلب الوفي الحساس من علمه يجرح ناس مو مثلك تنجرح فديوم تبكي وتعاني ما ظل كلام.